الثاني نبدا على بركه الله. شوف اياك الناس يحضر منها اكبر قدر ممكن في خارج من الوقيه اللي تاقل عنده يكتب فيها اسئله العمر كامل ويضرب الاخرين يعود الله هو وجاوب على قدر من السنه ولا تخرج ما جبرت كلمه كل تاق طلب من سؤال واحد يعود ثم عاد قدر من السنه قبل سؤال واحد وخلي ناس غيرها تحضر. بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم يا شيخنا، أرجو منكم أن تصفوا لنا شيئا مما أعده الله للمؤمنين في الجنة. هذا السؤال يسأل عن شيء أكبر من الوقت وأكبر من الزمن. يدور ينقال له قدر من اللي ما عد مولانا به عباده المتقين. سألنا الله يجعلنا منه. الله جل وعلا يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسر ماها ماه متغير وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى لا يجده ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. أعظم من كامل مولانا راضي. وقد عبر رسول الله تعبيرا كاملا شافيا كافيا عن نعيم الجنة. قال إن ما قد عبر عن العبارة، قال فيها ما لا عين رأت شما قط شافوا العين ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن قال فيها إلى وليت تتخمم عمرك كامل ما قد تعرف اللي قدامك من النعيم. سألنا الله أن ينيل لنا ذلك بلا حساب ولا عقاب ولا حساب والدينا ومشايخنا إنه سميع مجيب كريم منا الذي من علينا بفضله ويجيرنا من عدله. أيوة تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا سدد الله خطاكم وجزاكم عن المسلمين خيرا. لما تنصحون صاحبة هذه الحالة بما تنصحون صاحبة هذه الحالة امرأة متزوجة وزوجها يعمل في الغالب وهي تسكن في بادية غير بادية أهله هو وهي تسكن مع أهلها بأمر من الزوج في عدم التوافق بينها وأهله مع العلم أنه إذا قدم جراح قضى جلها مع زوجته وبقية الوقت اليسير يقضيها مع والدته ظهر عليها شيء من ذلك مع أنها تطلب منه دائما أن يذهب بها معه إلى أمه ولو فترة وجيزة من الرحم. فيه رواية لفظ يقول بعض العلماء أنه حديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا بلاء عظيم. الإعلانات اللي دقت قراص الراشد ويقحوه ويحجبونه ويتمتموا هك ويتمتموا إله ويحجبونهم الحجابة ويعدلوا ياك اللي عدلوا من الخمارز ما يوفى ولا يصحى وعارض لك تعود الوحدة تقول للراجل ولا يحق عندها يارتك تم تقيس أهلك وتقيس تعرف يا كان هي الأميرة والله لهم وتقطع عن والديه لنعود عاد مشوبهم في رؤيته ولعندهم المال كاملة قاعدات عليه لأبقوا يحضروا منه الوالدين ويبقوا يضمقوه وينعتوا يعلن ينعتوا الوالدين أعلن الراجل هي وأعلن الوالدين الله إلى أبقوا يرضوا بله والله يطيروا للسماء. هذا النوع اللي ظاهره موريتاني تزلزل منه الأرض والسماوات خطير وخطير وخطير وخطير. والحجاب اللي حجبونهم عليها يا ما أعفهم لنا عنهم سيلقون جهنم يلي هذا التسبب فيه بال الخطورة. وعليه إعادة الصادقة فيما تزعمه. وقال لي علينا فعلا تختار لما كذا تسوي الخلاف بينهم أهله وتصبر على أياهم وتصبر على أياك كامل ولا تشوق الوالدين كلهم. تعاونوا الناس طريقة تجمعهم أهله والديه وخوته وأخواته ويتم المحيط اللي رباه الله فيه ولا تعود هي العياذ بالله يقطعون ما أمر الله به أن يوصل حدني يقطع العلاقة اللي قال مولانا ما تنقطع قال مولانا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويسجدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يا رمى العاد ما تختار تعودي شمرة أرعاي ويا الراجل لا تعصي الله لا تظلم نمرة اللي أعطاها مولانا ولا تظلم والديك نمرة تمرق الرقبة والوالدين ما يمرقوا الرقبة نمرة تحرم ولم ما تحرم. ما دار مولانا ورا توحيد بالله لا إله إلا الله في القرآن وحده لا شريك له تارب هل لا الرسول ولا الوالدين حداني ما يحصل عليك بلاف نمرة زوء حقها على الراجل الكبير يا غيرني يدخلوها لما يدخلها ابو عمود يمرق ابو دبوس ما تظلم يا غير ما تضايق ابدا والدي هذا امر الله به ان يوصل وهم واجب عليهم ما يقطعوا الراجل من المرأة ولا يشجنوا هالو ولا يدخلوا بيناتهم ما هو بالتي يعصر ويتكاسوا من الدخول في العصر وهي يا الله تتقى مولانا لا ما اتقى هما مولانا تتقى هي مولانا والعاقبة لمن اتقى. إنني شاب وأنا منذ أن تبت وأنا لم أخالط الأجنبيات فقد وجدت نفسي تراودني والأهل لا يسمحون بالزواج مع أني لدي مال دونهم فهل أفعلها دون إذنهم؟ هذا الشاب العاد صادق وعنده باش يقوم به حقوق الزوجية ووالديه ما بين يقبلوا لي يتزوج يا الله يطمئنهم ويتكايس معاهم ويربط اخلاقهم الوالدين مروهم مولانا ما مدقدقين رؤوسهم الحجاب مدقدق مولانا رؤوسهم مقهورين جاية من فوق وشوي ما هو خارج من الإحسان يضرر فيهم من خير كم وكلمة كلمة أكثر عندهم من كل شيء ولذلك تقطع عنهم الفضل ولا تحصل عليهم ولن يبلغهم انك لا صغير وتعاقبات وما يبدو ولمرانين ما تسري لها ملح فطارية في المرصة يا عملك مالع عليها الدار من الله نغرين اطلقك وتمشي بقتاوة اذا الحد يتكايس يتكايس وكل شيء يديره بلو. هذا الشاب العاد عنده مال وقادر على الزواج وارده ما بين يحاول يدرسهم اياك عود العصمة فيها بركة ارض الله وارض الوالدين الى اجمع بيناتهم اذا هو المطلوب ولن يعرف انه عاد لا يوقع في الزنا ما ادري قد يحكم راسه عنه وهو عنده ما يقد يقوم به يلود الوحدة يعرف انهم ما يعود يكرهوها ولا يجر لهم المشاكل ولا يدخل عليهم الضرر ويقبل امرأة عن طريق الحلال ويتملاني ينفق عفظ له ما جرى حزن من الرحمة وقل لهم قولا كريما ان يعلم مولانا يعاون من يتق الله يجعل له مخرجا. الزنا ما يشير منه ما هم مولانا والعقوق ما يشير منه ما هم مولانا ويبر والديه ويعصب فرجه يعود في دراس. ايوه ابو الى فضيلة الشيخ حفظكم الله والدي لا يخاف الله بي لقد تركني وانا في الشهور الاولى من ولادتي وانا الان ابلغ من العمر 22 سنة ولم ينفقني ولم يراني ابدا ولا يعرف الان ان كنت حية ام ميتة وانا لا اعرف ماذا افعل. هو لا يريدني لان زوجته لا ترغب بذلك واخوتي لا يعرفون ان لهم اختا لانه لم يخبرهم والان اذا طالبت بحقي لن اجد شيئا لانه صاحب منصب كبير في الدولة وأنا والدتي فقراء إلى الله تعالى. هل أتركه حتى يحكم الله بيننا يوم القيامة أم أسامحه وأطلب من الله أن يغفر له؟ لا إله إلا إذا كانت هذه المرأة صادقة كما زعمت، هذا اللي قال ما هو أبوها هي أحد. قل المولانا رجل بسروال اليوم يخشى الله في عياد، هذا واحد منكم ما قالوا صدقت وعالم مولانا ابن سي. قل المولانا رجل اليوم حتى من العلماء، حتى من العلماء يترك المرأة ما يترك الحقوق المتعلقة بها يا أولاد. وقل المولانا يبات عند مد راضي عن امرأة ما ترك الحقوق وراه الا الشهر صد شهرها يمشي بيها يمشي معاه مال ويمشي معاه احسان وشيها اعطاها بكفاه ما تريد يتفقد الحقوق اللي راغب. هذا هو حال كثير من رجال موريتانيا. وعليه لعادة الطفلة صادقة قالت والله يا كانها تسمح له وتطلب مولانا يهديه السمحي يهلي هو حق عليه كبير وطلب له مولانا يهديه ان يهديه دور العود الحالي طيب ولا ما اهدى قاع غضبك انت يا واستيائك هذا لا يزيده الا نارا وش النار ولا الى تعقب توقف بين يدي الله. وش القران يقول ووصينا الانسان بوالدي ولا عاد واحد منكم انفرط في الاخر يقول ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. لا يقف أمام محكمتنا القاضي فيها هو الله والشهود الملائكة والأنبياء والجزاء إما الجنة وإما النار والعملة التي بها تقضى الديون هي الحسنات. أفهم حد يخلص الدين بقية لينفض ما يخالك ولبقر ما يخالك فمن لا حسناتك اللي ظلمت من الناس ينبى من حسناتك وين اعطاله هو اياك يشري بيهم بريص من الجنة وين يفرقوا حسناتك ما خلصوا الدين ينبى من سيئات الناس اللي ظلمتها وتندار عليك اياك ينزاد عليك العذاب في النار. ينقال لك هذا عذاب على سيئاتك انت وهذه زيادة من العذاب على سبب الذنوب والظلم العدة للمخالف. تسمح وتسأل مولانا الهداية وخارج من الرجال اللي ما عنده علاقة بأولاده ما هو كردان دي شاشرة مكتوب لهم انهم أولاد فلا هم ما يعرفوا ميتمهم من راسه وحارمهم من نفسه ما قد صبروا في شفقة الوالدين. ونلقى مولانا كما ربياني هم ما قد ربه حارمهم ومعنا ماشي همتت وقالت انه موظف كبير في الدولة وفيه اللي تاجر كبير وفيه اللي والخيمة كبيرة وفيه اللي عنده الاموال الدافع ومع ذلك لا يخشى الله. لعنيات لعاضيات منهم فاشلات وعاصيات ولا بغير ملتزمات باوامر الله ومتخطي الازواج موجود ملي من الرجال اللي شي شكل ما فعد ما يكاد الواحد منهم يعود ما ترى مقجر ودرعو أهو شيخ المبادر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. نطلب منكم أن تسامحونا في تقصيرنا اتجاهكم. رجل تزوج بامرأة وطلقها وتزوج بامرأة أخرى وأنجبت له بنات وتزوجت إحدى البنات، هل زوج البنت محرما للزوجة الرجل الأولى؟ هل زوج البنت محرما للزوجة الأولى التي طلقها من قبل؟ ليه أمها دي أمها ما تكثر فيها قالوا موريتانيا هنا راح وصبح ما وفق. ايوا قول امراه ما تكفر في رفضه. احد وجد ضالة في الشارع وهي عبارة عن مبلغ 10,000 فوقية ماذا يفعل بها؟ رجاجي برا 10,000 طايحة في الشارع بدية ولا شي شبريدة مزروقة هو شواسيرها خرص اقرب بريدة يقبل الفوضى ويلمها ويقوم يستدر في كارت يمن قريب منها لبوي تيقال لبوي تيقالك لبوي تيقال الصغر هم عناوين الدشرة تعالي لبوي تيقال الصغر تقول له عنك إذا كبرت حد قادي عليه شريك ولا يقول على كلمة إذا قال له كيفاش يبقى الرضا كذا يقول له قلت لك شو توف قال له شم الفوضى يقول له قلت لك شو توف قال له وابدأ ياسر والله يقول له شي قلت لك شو توف ما يعطي رزة إذن يشيك لقاه قادي عليه رواية هاك رقم تلفوني والله عنوان الدار اللي أنا فيها ويقلع هالو بالمارة ويقول له دلوا علي إذن يشيك انت شم الخرق مقورش عليك اللي يسول يقول له مش الدور يقول لك قادي النش يقول له مش شنو ايه وتمنى الصنة لا قال لك واحد هو نبقى ولا ما قال يقول له اللي يقول لي انت قادي عليك شنو انت هو اللي تتكلم انا ماني متكلم يعني يقلع لك ذل عندك من مارة وينور لك يم البريدة اللي قد عطاها ليه ويم العدد الفضاء هاي وشي والله يتخبط لين عود قريب منها انا يا اخويا وخلاص بعد اليوم على الشارع الفلاني طاح لي 10,000 والله 9,000 لو اللي يتخبط على يمها خرص ام اللي قارين اخرى اذا قال لك انا مرت علي يقول له مرت علي كي انت تعرف انه قرب من المارة حتى قل له هذا خلق لك انت من الوقت قال لك هذا خلق لي الساعة العاشرة تقريبا اول النهار وانت جبرتها الساعة الثامنة اها هاي فضل سبكته يعاد من عندها الدورة ومقاربتها ما قارب الشيء يعطى حكمه قال لك انا قاضي علي 10,000 قلت له من دركانها مدقدقة قال لك مدقدقة بعد فيها 500 وكذا كذا هي هي مدقدق بعضها لكن قد عود الله الساهبين اللي بعض الوقت يعود الشيء مدقدق ولا هو له ضابط اسمعته الى قال نصانا قاضي علي 100,000 وهو عنده لا 10,000 انا لا امشي لو ادرك صاحب 100 هذه 10 هذا قاع ما هو قاعد يمشي وأولا شاك صقع واحد انت عندك 10,000 وقال لك انا اتصور عن عنس هذا قاعد نشوف هذا فصل معاه اسمع دول به اللي هذا قاعد اقطع له خصومه يا ولد لا تتكلم ولا تفصل واسكت عنه خليه هو يتكلم مو الاول دور اللي يمشي معاه الى بليده وياك اللي قاعد يتخبط خبط بعيد هذا قاعد تونا خال خصم ايوه قول اللي يتفوت عام وانت لا تزقنا فيك الكافيه وقف قدام الصام المسيد لعلي عود الراشد القاضي عليه من المسيد وخارج من الوجه اللي نيته قال تفوت عمرك انت في المسيد ما ينشاف خارج الرجاله لا تعرفوهم المساجد لا يعرفوهم مسجد الا مره لا تذكر فيهم قاع العياب الله الى ما تميقس ما يقس قاع المسجد المسجد مهاجر حيا وميتا حيا ما يقس ميتا يجبر ما ادخلت قصره من قمه ونسيها يفهمتوا معناه انا قلت اسوي قفت عنهم من السيد وقلت من باع له شيء هو قاع بايع هو نفسه ضاد يا ما يسول من جبره ونرخل اتراف المسيد يعني انه يتوقف كانوا يقولوا العلماء وليقف عند ابوابي الاسواقي السوق عليه يتوقف عند اي زروفته ولا نعرف يا كان في الزمن اليوم قلت حد يوخى وبلاء يا غير انت وخى وبلاء اقدر يحصر عليك من عند اهل النعمة الى اهل كي هيدي الى اهل الواجب الى الحوات على هاتف ربحه ويقول لك يا غير احنا قادين عليك ورث ما تقع راس تقطع المظاهرات قالوا واحدين من العلماء من الزمن اليوم ان تروح البلاوات مهم والله تكتبها بجريدة من شرايد المنتشرة شكام لا يشجعها لعل صاحبها تذكر لي ذكرى قيم الى ودنه فهمتوا ونحن وعد مرزوق برواية يعني تفوت عام منت تعرفها معناها لا توقف بيدات اللي كاملة فيها قمنا وتقول لهم من ضاعني واحد كامل جبرته قادر وشي يدلوه علي وتعطيهم عنوانه تفوت عام منت ما رأيكم لها اقبال تعود عثم خير واحدة صدقها بنيت انها اشرها عنه هو تقول في قلبك يا مولانا يراني مصدق عن لكن لتعلم انت انه مولى الوقيات وهذه تلفون ما يغفرها مولاها اوقف لكن لصاحب تلفون يوقف انت قاعد كنت تلفن اوقف لماذا التلفن هون داخل المسجد؟ تتصل في الأول يقول وقفوا التلفونات ها اخو معكم مطاري ان نعدلها مره اخرى يعود ما هو لباب ايوه بسم الله تابع تابع يعني يفوت سنه يصدق امريت انها عمه لها والله يعملها هو ويسجلها على راسه على انه الساعه اللي جموا لها يكتب فم تتواغط عنده لعله يموت هو دور يموت يكتب على انه لا جا حد يدورها بالتاريخ الفلاني ما فيها المعركه الفلانيه راه هو يسال فيه ذكروبيات ويعملها هو في راسه وهذا يدلكم على المال المخلوق ما ينقر واسمعوا ياك يا اهل السنو لك اسمعوا ياك يا اهل الماء واسمعوا ياك يا اهل الضوء يعني حد نهار وهذا حد من الشباب هوني كنت متحاضر جاني وقال لي اعلن انه قالوا له اهل انه قالوا يا اخوتي ثم اصبونا بشحلال ثم داخلين الماء ما هو شرعي يا اخوتي يلي نصبوا له وكلوا يا اخوتي عدلوا هن احلال ثم يا اخوتي داخلنا لشحلال انهم قالوا له شيخك ذا قاع اللي يقريك الله والمدخل ما هو حلال والمال عنده ما هو حلال والمال عنده ما هو حلال ومخبركم باطل المناسبة على أنه مطلع علينا التسعيرة بين اللي ما قبلناه ودخلنا عن طريق التزوير وززوا بها القابلة بين متر التسعيرة لأن ما قبل ندخلوها عن طريقة ما هي طبيعية واني من علي مولانا علي من الزمان ما قد تقصر على علي حد يوقف الأستاذ انت قاصر إلا ما أنا قادر أحملها قاع من الحياة وقد سمت علي رواق شوط هون مقاطعة مقاطعة ما أنا قادر أتحمل فلان قاصر لعل واحد يتم يقولوا لا ديروا على رقبة فلان وقصروا ذات علي رواق شوط ما أنا قادر أحصل على رقم واحد منه ولا ميطر عن طريق القصر بيا خطوط بيني أنا نحذر الناس منها وراجع من مولانا ما يجعلني من ذوك اللي يحذرون يفعلوا إذا الماء والكهرباء الماء والكهرباء حد مدخلهم اللي يصور عنه حكم عن حكمهم الله يحلم وتوب ايوا قولوا ها ما في سؤال هكذا ما في سؤال هكذا شيخنا حفظكم الله وفتح لكم أبواب الخير جميعا مع السلامة والعافية ما حكم مقيم وجد مسافر يصلي فصلى معه فإذا بالمسافر المقصر والمقيم ليس له علم بتقصيره ما هي مشكلة لا ما دام صلى هذا الإنسان اللي قاعد في قيام أهله حرم راجل معدل أنه مصلي صلاة تامة وعندما تبين له أنه مسافر هو ما كان فاطلها لأن يسلم إمام اللي مصلي ركعتين يقوم هو يجي بعد هذا صلاته وصلاته صحيح ما يضر ايوه قول فضيلة الشيخ نسأل عن المنهج الصحيح والشافي المنهج الصحيح الشافي الكافي في تغيير المنكرات التي نشاهدها في الشوارع ونحن قد نكون لا نعرف اهلها هل نقول لهم هذا منكر فعليكم ان تتركوه ام نترك الرجل حتى يذهب فننصحه وحده دون المرأة اما العمل اخبرونا جزاكم الله خيرا الله أكبر. يلا وزارة التوجيه الإسلامي. الله أكبر. كل وزارة كاملة دارت على التوجيه الإسلامي. يلا توجيه إسلامي ما هو توجيه الدولة توجيه الإسلام توجيه للدين اللي ما هو متوجه. يلا وزارة التوجيه تعود توجه الناس لدين الله. ما تعود إلا إشكالها والله يبلغ الهلاء. يلا توجه البلد وتوجه الشعب. وتوجه الحكومة ترسم لها المنهاج ويعود عندها مكتب والله مكاتب في المقاطعات وفي كل منطقة النجل قال شاه منكر يمشي يبلغوا للسلطات وواجب على الدولة تعطي أوامر للمفوضيات وجميع مراكز الدولة ان اي منكر وبلغ عنه تتدخل السلطات وتغير فورا وبكامل التغيير اياك عودوا امة المسلمة من عند قمة القاعدة لا مولانا يقول وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم ولا خالق رئيس ما يبقي تمهبل ولا خالق وزير ما يبقي يمكنن ومولانا قال ان كري تلقاش اللي طبق شريعته ويغير المنكر على انه متعهد لمولانا ويعطيه السلطة والاستقرار إياك هذا الإرهاب اللي تعيط به إذاعة موريتاني والتطرف المتطرفين من الأسباب الأساسية هو كون عينين المسلمين وذنيهم المثلاو مما حرم الله ليلا ونهارا وليني خرصوا على زرورتهم ما يروا حد يقدر يشكلوا الحكام لا يغيرون والعلماء لا يبلغون فأين تذهبون؟ هذا هو اللي فجر الشباب ما هو متكايس ويولد للناس اللي من حرة تصرف تصرف ما هو مسؤول. سابق قال ذو متطرفين وهذا مخربين يا الله يخرص السبب ومن الأسباب هو وجود يوم المناكر التي تغضب الله ولا أحد يغيرها. لذا صلت وطوط النهار على طول والليل برامجها ما تتكلم على المنكر يكون بطريقة ميتة ما فيها روح ما فيها رزوف ما فيها معنى ما فيها حرارة. والسرطات قال المولى احد منها لا يتبلغ منكر اما يمشي قاع واحد من المنكر للمنكر الى مشيت انسان قاع اصلا بلا اخلاق ما يعرف الطهارة ما يصلي في المسجد ما هو معروف بالتقوى عندك انك مشيت وياك يغجر منكر ويغجر منكر يقد عود من ايدي تزفينار المسجد هو من اهله انت تمشي في الصراقة رأي كانوا سارك معه والله ينتهى ما هم فاهمين. اياك العادة موريتاني حق تغتير ما يقوم فيها عجلات التطرف بأسوي صوري يا الله يعود هذا المجتمع المسلم يعود محارب في شيء قالوا معصية الله من اعلى المستويات من عند الرئيس الى اخر مسؤول في الدولة ويعود الشعب بكامله متواصل كامل على النية لقى شاه منكر وتحقق منه لا يجي السلطات بطريقة مسؤولة وتمشي أروقه منقوين ويعود تحت إشراف العلماء حيث ما ثبت أن هذا منكر وتحققت السلطات من وقوعه تدخلت الدولة بقوة حتى يزال المنكر عن أرض المسلمين. ولما لا تسولوا دوري الطرف اليوم مع عشرة وبعد سنة ربما تطرف الآن حد يختاري عارف الرواية يخرص أسباب شباب يقرأ في المحاور شباب يقرأ شي من دين مولانا يقرأ ما هدد الله به العصاة في الأرض يقرأ ما أرسل المؤمنين يخاف من الله ما هو لا يلحب شارع من الشوارع ما له ولك الناس تعمل عمل الحيوان لا تخاف شيئا السيارات يرفض المتبرجات الزانية علانية ما هم الصحيح سيارات مرت عن سيارات الحكومة اللي تحمل علامة الحكومة وهي رات درجة بيات قدام الناس تمشي لاهي تشكل واحدة من مزيهات المسؤولة ما تجبر حد قاعد يستجاب لك تجيس وزارة التوجيه الإسلامي تبناك من شمل الكلام انت قاعد بغا هي تتحقق صلت فتشك انت من قال هارك من قال لك من قال لك انهم ما كذا يدوروا تعبوك اياك يقطعوا فيك حرارة الإيمان ما تلقى تغير من قرارات هم عون للظالمين وليسوا عون للمصلحين. إعادة موريتاني الدور الإصلاح حد والدور التغيير الطيب حد والدور المنكر ما يستشرف البلد والدور التطرف ما يخلق والإرهاب ما يخلق. يا الله تعرف أسبابه وتعرف أن الدول اليوم تم من موريتانيا ليك يا قايم فيها رعيات مهددة في أمنها وفي أرضها وفي شعوبها ولا هجابرة طعم للراحة ولا الاستقرار بهاش بهاللي تفعل ما يثير الإرهاب. فلما قابلته بقوة انفجرت عليها وسائل الهدم والتدمير. وموريتانيا عايشة به العافية والإسلام والطهارة وأن المنكر يطفو به والأحرام يا أما لا يقوى ويحافظ عليه كان يتم البلد مسكر والله بحافيك وإلى ما والله ما تنفع به قوتنا المسلحة ولا قوتنا الباسلة دم يجيكم شير في كبيركم مصدقكم ويا دم يا صبح علماءكم ملعوني وخازيهم المهيمن. ولذلك الشباب مركب يحرك للنوع من التحرص أطلس عنده شي وتفه عنده شي تقول له قال العالم الهلالي ما في عالم موريتاني اليوم قد يبقى طربه حشيشته ما تفر على رصه ودخل صبعه في عينه بيعاش به اللي يعرف ملفه على الطريق التلفزه على الطريق اللي لا يعرفوا المنكر ينقذوا المرية العارية ما يقد يقول هذين عليك بس والراجل اللي فاسق ما يقد ينصب بحرارة الإيمان والمسؤول اللي يدخل عليه ما يقد ينصح في الله ولين يجيه وما يدار يوجه وقول له انت من هو اللي تسأل على العصير تابي تراه فيهم العلماء موريتاني كاي كاي وكل لا يزدك سيره ما يسوي جرام عند الشباب اللي في حرارة الإيمان ما يسوي عنده خمس ريتوا تختار تشوف حجر وطمال حقيقة قابل هم اثنين معايا الشباب اللي فيه قوة الإيمان تلحق وما تفاح عنده من بعرة هنا الموريتاني إذا ما تختار تجعل العلماء ما فيهم الطعم ولا الريحة لا تخليهم يغير المنكر وتخليهم هما يغيروا المنكر واللي قاعد شافته منهم ما يغير المنكر تزرق عنها بأن ما نافعها ضررا لا نفع تملاه هي من فضة وتعطيه المناسبات وتديره السيارة فخمة وهو لا يؤثر في شيء وعليه لا تخزوا أنفسكم من قمتكم إلى قاعدكم تخلوا الأمة رأي أمريكا مليانة مشينهم عالم تحكم الدنيا ببارجاتها ومقبلاتها وحاملة طيرانها وغيرها وغيرها ومع ذلك ترتعد من كل بقعة في الأرض جات راه يتقاوم للقارد في يلو الإرهاب تلات عليه الدنيا إرهابا العالم اليوم من اللي فيه إلى يائه متخمم من اللي قالوا الإرهاب والدول العربية والدول قالت الإسلامية بها اللي ما تغير المنكر لو غيرت المنكر لاصطلحت مع شعوبها المسلمة إنما يغير المنكر ويدقف فعلا ولا تسولوا يا عباد الله يصبعوها إني لكم من الناصحين يا الله تسمع الدولة على علماء موريتاني عند الشباب المتحمس علماء موريتاني ما يساووا عنده قرام رأيكم اللي ساروا في جين الواحد ولين نقول له قال العالم الفلاني يقول لي يا غماو فلان يعود عند موريتانيا شنه عالم الجليل والعالم الكبير والعلامة والشيخ الكبير وهو أروقي المتحمسين يقول لك يا غماو فلان عيني يقول لك التفنة شفت قاعد في بلدي الملاهي والرقص والعبث والاختلاط هذا يقول لك عندك نيارنا هنا تبعوا في دين الله يقول العالم الفلان يقول لي فلان الأكبر هو اللي فاتيهم ذيك الساعة بكذا يعني نقول له الفايدة العالم الفلاني الأخر يقول لي أكبر هو وليك ساعة رخص لهم في البلاء المبرم كذا يا أولي كلها من الصمت روح بأن التلفزة كشف للعورات أنا قاش قاعد قدام الطفيلة والطفيل والمرة والراجل والخاطب ذاك هو ما تروح لك تخرص لا قوة يطرح لي الصحابي مسألة عند من يفطلها لك هي تمس والله تعقر يتعاقب عنها هو لك هو ينوي المسألة ذاك يبدأ ذاك تعرف ما فهمته ذاك الذي يتعود انت هو يراعي فيه في التلفزة يراعي في العالم عند من يمتص بلدر وشيع يبرك ولذلك لي تحصر علماء موريتاني اليوم في الساحة وتقابلوها مع بعض الشباب المتحمس ما عين على الشباب الطافي من يوم اللي خلق قال شبر الشباب ما قطق دقاع من يوم اللي خلقه هو الناصر هيا ما عين عليش الشباب السلحة ولور يورد وطوه يحلب ويفتح طابلة ويفتح بوتيك لا ما عين عليه عين الناس اللي فيها ريزوه فيها حرارة الإيماني ما توقفوهم قدام علماء موريتاني اليوم تحصروها لها ما شفتوا العجب العجاب الذي يتقبلهم اسم الواحد يقول له ما إليكم الشيخ الإمام الفلاني الفضيل العالم العلامة يا ما هو فلان يقعدوا لك من تحصنية لحصوا قده ما يخلوا فيه له بعض ولا تقولك شم الأمور اللي يندالها الجبين لك من هذا المرء يكسع صافح الأجنبية العالم فلان فلان المرء يكسع قاعد مع اليهود يقبلهم فلان المرء هو اللي رخص يكسع في الربا عند من يوسس البنك المركزي فلان المرء هو اللي رخص لي شيء كذا لهو يعوذ بالله ما يجد يقبل الله يحلم انت وتختار ما يغرك اقبل شو من الشباب ولهم الشباب الناس اللي تخافوا من الله وفيها ركولة وقابلهم معها يعلم الله يعلم مالك الملك إلا جايني إمام إمام مسجد إمام مسجد يشار إليه عندكم بالأصابع هون في العاصمة جايتني رجال جايين رجال من قبيلة رجال من قبيلة محترمة لاهي منتهم خاطبها واحد شوفوا العياب الله من السقوط قبيلة عن منتها خاطبها طفل لكن الطفل قالوا له يمشي يعطيهم صورة عنه انهم ما يعرفون السبو لهم متأكدين من طيبوته شمن عندهم وجاب لهم كتابة من إمام هون ينشار له بالأصابع السموطة جاب لهم كتابة ان هذا طفل يقرأ عنده وانه واقع له واقع له تم يمدحش من مدى ان عاد المهدي ما هو منتظر ان جاب لهم التراب وطرحانهم وخرصوها تميت ان جاونا رجال من قبيلة محترمة معروفة هون وموريتاني جاؤوني وقالوا السلام عليكم وعليكم السلام وحرت انهم عندهم نازلة مشكلة انهم لا يصور عنه قالوا لي هون نعطوني طاقة تقريبا وقالوا لي شوف هذا هون خالق طفل لا خاطم من عندنا واحنا ما نعرفه ولا نعرف المجتمع اللي هو منه وزكاه لنا امام هون والامام الفلاني وانا نعرفه شنو مشهور قال لي وبالتالي قلت له وش دوره قالوا لي دورك تزكيه الله اكبر تزكي نزكي الامام إمام العالم هل عنكم رجال موثوقين من موريتاني جاي من قبيلة يدور تسكيت إمام هو الصلوا راه بشكل غريب دار من دارك تزكين قلت له هذا صح رشتو أنا ما هذا هذيك عن زكينكم اصبح هذا اكتبركم أنه ما يصفض اكتبركم أنه ما يسرق اكتبركم أنه ما يزني أخشو نزكيكم إمام يشار إليه بالأصابع قالوا لي إحنا إما تزكيه إن أنت تزكيته هو ما تساوي عندنا مثقال ذرة ولين تزكيه إن معناه أن هذا الراجل نقدر نحمله عليه معرفته للشاب وإلا ما يقفل ما نقدر نعطوه منتنا وهذا الإمام حد زكاه إحنا ما نقبله تزكي هذا ما يحلى ذم الشيء ما قد نقول لكم على المنبر ولا في الأشياء المسموعة أمور يندار الحرشبين لو أنكم تعرفوهم الطالعين عليها تعرفوا أن البلد خطير إن يعودوا علماءه اللي يروه ونهاية العلم ويظل الواحد يصب ومع هذا يسول عن تزكيته ما موثوق بكت مكتبه ولا بفتوى قاله ولا بإيمان بالله ولا بتغيير للمنكر ولا بفتوى إلافته أمر كارثة الله يحلم ولا تموري ثاني ماشي في الحال دور تعقبوا يا تشوفوا دور يعقب تعودوا تشوفوا مادة متضايقة ويفتي بيها يحذر العلماء فيها الرنك ويفتوا منها حرام ولا تردوا أحدا عن ضلالته تعود الناس ما يردها عشان يتعدوا ايه بسم الله بسم الله شيخنا أعطانا الله في عمره مع الصحة والعافية ونطلب من الله أن يحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وبعد فنطلب منك صالح الدعاء يا شيخنا كرم الله وإياكم بالعافية السؤال جلسة الاستراحة إذا كان الإمام لا يجلسها نجلسها أم لا وجزاكم الله عنا يعود إمامك اللي يصلي وراه ما يقعد جلسة الاستراحة لا تعدل ولا عدلت بصورة خفية ما يضارتك حصل لو إمام ما يقعد في الأوتار تعرفوا إذا معناه شنه خالقين واحدين قاعد جلسة الاستراحة ما يعرفوا والأوتار ما يعرفوا العبارة عايد ورد عن رسول الله في حديث أعلنه كان صلى الله عليه وسلم يجلس في الأوتار من صلاته معناها الركعة الأولى يقعد فيها شوي إلا يقدر يستقر جوابه لا تعرفون الركعة الأولى ما فيها قعدة كان لا يقعد شوي ولا بسيه من التراب وجواقي ونيتعد من الركعة الثالثة يعدلها يقعد شوي وجواقي. هذه ينقال لها جلسة الاستراحة عند بعض أهل العلم ويقول لها جلسة ثلاثي الأوتار، معناها جلسة الأوتار اللي هي كل ركعة مفردة ما هي الشفع الأولى والثالثة. أنا قاعد يصلي مع إمام والإمام ما يعدلها لا تعدل ولا عدلت بصورة خفيفة ما أضرك إن شاء الله، يعني هي سنة هابتة. أيوة السلام عليكم ورحمة الله يا شيخنا، أرجو منكم صالح الدعاء. عافين عافين. السؤال عن هذه الكتب شرح الموطأ لجلال الدين السيوطي الرحيق المختوم القوانين الفقهية لابن جزي المالكي، هل هذه الكتب يعتمد عليها وما قولك بها؟ هذا يصور عن شرح جلال الدين السيوطي للموطأ، كتاب قال له تنوير الحوالك للإمام السيوطي، كان يعتمد الكتاب جيد جيد بعد، ولكنه الإمام السيوطي الشافعي المذهب والموطأ عدل مالك مذهب مذهب مالكي، والشارح شارح شافعي. يعود حد منتبه ان التشهير والمشهور وذيك الامور على مذهب السيوطي، والسيوطي الشافعي كيبري حجر وكيبن كثير، هذا الشافعيين في المذهب. بالنسبة للقوانين الفقهية لابن جزي، هذا كتاب معتمد في الفقه ينصبر الحطاب وغيره، وكتاب قديم من كتب المالكية الجيدة، يعني ما يصلح للناس المبتدئة، ناس المزارة في بداية القرآن خلط عليها بيلي يذكر المذاهب وذيك البحوث. ايوه الكتاب اللي اخر شنه الرحيق المختوم، ذاك صقع معاصر قريب يتكلم على السيرة النبوية معدل فيها خلاصة ولا بأس به لا بأس به. ايوه قولوا فضيلة الشيخ طال الله عمرك مع السلامة والعافية، ما حكم إمام في الصلاة الرباعية نسي سجدة وتذكرها عند جلسة السلام، ما حكمه جزاك الله خيرا؟ إعادة ساعة هو إمام يصلي مدة ونسى سجدة ولا ذكرها ما هنين إقعد في قعدة السلام ينعود عارف الناس التالية لا يجي تو جايبة معناه أنه بقاتل السجدة من اللي بين يديه ويجيب سجدة وتو ويقعد يعدل تحيته ويسلم ويجيب البعض ليك الزيادة، وقيل لا يلزمه شيء لكن الطول حتى أنه قيل يلزمه وقيل لا يلزمه عنه شيء. إلى عادة الصقاع ركعاته الأولى تجد عصر ركعة الأولى هو من نفسه يرجع من دونها صلاته، معناها أن الركعة اللي عنده يجيب سجدتها، والعادة رب ما عرف أيهم يصحح التالية ويجيب فيها السجدة الخاصة ويجعلها هي الأولى ويأتي بعد هذه الركعات الباقية ويسجد البعدية. لكن بعد ما أريد واضح لكم كاملين يعارق قراية قراية قاع هو الحديث يبني عليه العمد وطوه يكملها. أيوة أقول بسم الله فضيلة الشيخ أكرمنا الله وإياك في دار الكرامة، شاب كان ضالا فهداه الله بفضله ثم بفضل هذه الدروس، فكيف يبدل الله سيئاته إلى حسنات علما بأنه كان مفرطا في جنب الله تعالى؟ هذا هو الخالق النكا لا مدتهم المولانا توبة صالحة، كان مولانا يمحي ذنوب والله قاعد يبدل له ذنوب حسنات، ويتوب المولانا ويكبر لأمره مولانا، واللي قد يقضى من يكون فوائد قد ضيع من صلوات وصوم عدله، واللي ضاق عنه المقام مولانا الكريم المهم تجي تائب له ما أدل الرقبة وراجع عنك وتعود من اللي عهدك مع مولانا ما ينتقض، سأل الله يجعلنا من الصادقين. أيوة أبو السلام عليكم ورحمة الله عليكم. هل من كان يعصي الله وتاب هل يستطيع أن يعرف في حياته أن الله تاب عليه ورضي عنه؟ هاي سؤال ورد، حد كان عاصي وهداه مولانا وعادي توب المولانا ويعدل الطاعات كان ثم علامة قد يفاصل بيها سيبقى موت المولانا تايب عليه، قالوا على الناكينين وربك مولانا حلاوة التوبة تعود ذات عاد زين عندك ويمرر في قلبك المعصية ويجعلك تشعر بحلاوة الطاعة وتشعر بمرارة في المعصية ويخف أعضاءك في الطاعة ويزول كسلك عنها، فاعلم أن الله قد أقبل عليك أقبل عليك عاد قابلك. ديال مولانا لن يقبل على العبد يقوم أعضاء كامل من السق من شهر مولانا عاد يبقي مولانا ويقرأ الكرام مولانا وما حدك من زلت تحرا معناها المولانا ما هتقبل عليه ايوه شيخ أطال الله بقاك ما حكم رجل أرسل زوجته إلى أهلها وهي حامل ووضعت بنتا ولم يكسها ثم قدم أخوها وزوجها إلى رجل آخر وقال أخوها أن الزوج الأول لم يكسها ومضت عند أهلها ما حكم رجل أرسل هو مسجل امرأة وحامل وضعت منت ايوه المنت مضت عند أهلها 10 سنوات هي المنت ايوه ووالدها ما قد تكساه أيوة. وجاء أخوها وزوجها براجل أخت أخوها من أش أخوها من أمها أخوها من أبوها أخوها شقيقة لا كتب أخوها البلية جاءت ودخلت على الخط وقامت تصرف ما فهمت لا كتب أخوها ما كتب كانوا أخوها من لم يكن أخوها من جاء أخوها أيوة وزوجها وزوجها من رجل آخر أيوة وقال الناس بدون إذن يديه أيوة وقال أبوها أنه ما قد زوجها معناها ما قد تعرف ليش وبالتالي هو من نفسه له يتولاها ايوه هو ان يعود البو الطفله من ساعه اللي تعود بكر ولا مخشى عليها الفساد بوها ما يجد ورا الصف ما يجد ورا الصف يكون في حالات نادره يكون يعاد كان قائم بها الا اخوها وهو النافع اول كاسي اول معدلها وبوها ما قد تعرف ليش والعارف ليش الا اخوها يقد يزوجها يعود مخشى عليها الفساد يقد يزوج اخوها ولا يعطيها ابوه يا عار لصل في البو ما تجي تتخطاه بنت البكر تاك هو المشهور ايوه شيخنا الكريم جزاكم الله عنا خيرا اسأل هل للصابر على البلاء بالمعصية من اجر هل للصابر على البلاء من المعصية هل للصابر على البلاء بالمعصية من اجر هل ابتلي مثلا بالكذب وهو يحاول الاقلاع عنه ويعجز واسألوا لله السلامة حد الله يعافينا حد ابتلي بالكذب ويسوى هو من دركان ويعاد الله يحاول يغار قالب نفسه يا كانوا يجبر مثلا يشرع لذي المصيبة الريحية يا غير محاورتك انت انك تتوب ومحاولتك انك تسقم نفسك ومع غالبتك نفسك على الصادق لا تجبر عليه هجر لأنك تحاول التوبة الصادقة وتحاول العهد السليم يا غير مساد نفسك أمارة بالسوء وحاكمتك ما يقابلتك تتنصر طاعة لكن قدر من الاجتهاد لا يعلم الله انك صادق فيه تجبر عليه هجر أما المعصية ما في هجر ما حكم من عنده دكان ووالده عليه دين هل تجوز له الزكاة ليش خالطه عنده بوتيك ووارده عليه شي من الدين كان ويقد مثلا يزكي على ابوه يعاد ابوك انت نافق عليه يتعود قائم من نفقته كيف هو فقير ومحتاج لك وانت تنفق عليه ما تقدر تزكي عليه حد كامل تنفق عليه يا عملك اللي بطرون اصلا خارجين اولاد عمك اصلا ساكنين عندك وتنفق عليهم ولا تقبلهم يخصهم شيء وشريفهم اللي بس تعدل محوالهم لا تتزكي ما تقدر تعطيهم شيء لانك بمنزله من يجب عليه النفقه وحد ما اللي واجب عليك نفقته ولا خيمتك وولا ونحو ذلك من حد انت واجب عليك نفقته ما تقدر تعطيه زكاه لا طال الحد ما عنده مبيت ولا جاب الحد يعطيه لا هو الاصل فهمتوا حفظكم الله يا شيخنا وفتح لكم الفتح المبين وجعلكم من المقربين وأطال عمرك في طاعة الله مع السلامة والعافية السؤال أنا معلم متدرب في إحدى المدارس وأدرس تلاميذ صغار فهل يجوز لي أن أضرب أحدهم إذا كان يشوش علي أثناء تقديمي للدروس وهل يجب على المعلم أن يتعلم أحكام القضاء لأنه يوميا تقريبا يأتيه التلاميذ وبينهم مشاكل داخل القسم وخارجه هذا سؤال وارد حق ها قاعد لي فكر يعود قاضي في حجرة قراي هذا ما كيف توشي القاعدة العامة ان ما جايز للقاه يعدل امر ما هو يعرف حكم الله فيه. الى عاد قضاء واجب عليه يتعلم القضاء، ولا عاد انكحة واجب عليه سابق احرارك موريتين ده واحد يجبر طرني يقولك لا يتزوج سابق يتزوج يا الله بعد قاع يعدل بعد علاقة بعد قاع مع الشريعة يقرأ الشريعة لعل امرأة تعود معه وقد عود ليت له ولم في قاع ومرقها الرقبة واصبح قاعد انه عريسه هو زاني زاني حد ما يعرف الاحكام دور يوقع في الويل. اذا بالنسبة له هو هذا يسوى العم سنتين واحدة كان واجب عليه يتعلم حكم القضاء به اللي يتخاصم التلاميذ والوقت يقعد يبقي يحكم بناتهم بالعدل. خلوا الكلام هذا جاوبت عليه. بالنسبة لقضية الأخرى كانوا قد يضرب الصبيان اللي منهم يشوش لكن اللي منه كانوا لهم مصلحتهم جايز لك لكن يصلحهم عدل. أضرب قبال الصبي يعود ما ولا يسمع ويهنى ما ولا أنضرب يا غالي اللي أضرب لعليه ثور علي كهله ويفكتوك وتوحلف راسك موريتاني خالقين وحدين يمشوا لك أولادهم تقريهم القرآن وهما خنازير ما هم صالحين للدين ولا ببات معشب الحرام وشوف اللي المسلسلات الإجرام ويبكر مع صباح الله يقرأ القرآن وهو الجو فيه القرآن اللي سامع به من ليه هذا ما قد انت تغرس في شبيه للجو قاع جو مصيح ما فيه نفع وهذا يقول لك هذا القراء شرطنا عليه تلميذي ولدنا هذا يا غير ما رصق فيش فيكم اللي ولدكم قاع ما يقدر يصق فيش بيه خسارة أخباركم انتم يبا مخسور الأخبار ويما مخسور تخبار والجدعة مخسور تخبار والتلفزة مخسور تخبار كيف هو لا يصلح الشير هو فارق به الناس من الكهور تروي ما مرق بورق راح ينترع لشيه هذا ما يقدر يتربى فيه مخلوق عليه يمشي في العاد. إذا ذاك اللي منه يصلح ويضرب ويضرب ضرب يعود ما يترك ماره ولا يسبب مشاكل. أيوة أبو ما هو علاج من يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب وهكذا منذ سنوات وشكرا. أي شكرا قبل يدور رزاق الله خيرا شكرا من موريتاني ما يساوي شيء حد يدير بلد شكرا شكرا هذه شكرا جبس بلد جزاك الله خيرا اسمعوا اسمعوا هذا يسول على ان انسان شنو حكم لقاه يتوب المولانا ويعقب يرجع للمعصية ويعقب يتوب المولانا ويرجع للمعصية ولا قالبت نفسه للصال ما هم على التوبة تم توب المولانا ولو رجعت الى ذنبه في الدقيق يا يعني ياتك تعود عارف على ان الوحات عزيمتك قوية ما ترجع لا معناها ان عقدتك ما هي مقصوصة ما زالت عقدة ما هي تامة ارجع وتوب المولانا وتم اسأل مولانا يعطيك التوبة الصادقة اياك يقوى عزيمتك عليه يا غير بعد لا تصل مع التوبة توبة ما فيها الجر ايوة ابو هل التيمم للفوائد تصلى به النوافل مشهور مذهب مالك ان حد يتيمم ما يقدر يصلي ما هو فريضة واحدة والنوافل ما هو كون الى عاد صلى الفريضة وتلب لها النافلة جبل الدفع عليها ذاك صح لا وفت سبيح صلاته بالعجلة وقال الله أكبر يقدر يصلي يجيب بها النافلة وباب لا يخلطهم هكذا الطريق عفو أمه ذاك ما يصح وحتى أنك الى عاد يسالوا فيك فرائض ظهر وعصر ومغرب وعشاء وعدنا تقضيهم تيمم كل واحدة منهم تيمم منها ذاك هو المشهور. أيوة أبو هذا سؤال من جماعة في تجنيد ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم إليها قذفوه فيها قال حذيفة قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا إلى بقية الحديث. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم متفق عليه حديث حذيفة معروف قال كان الناس يسألون أطرم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مقالة أن يدركني وانكر فيه انهم فيه دعاة على أبواب جهنم وحد اليوم يعرف للي في الساحة من الدعاة الأحزاب دعاة وهالجرائد دعاة والقنوات دعاة وهالنبذية دعاة وهالكتب اللي ألفوها دعاة وهالمناشير دعاة والمناسبات دعاة ويقاوم دعاة دعوة عامة إلى رقصات جيدة والباقي وهذا ما وحدين هاموا من الحديث يستدلوا به على الدعاة إلى الله. هو الحديث قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إلى أتري تعدل الدعاة إلى الله. مدة تدعيك بالآية والحديث والفقه وأقوال العلماء تعدلهم أبواب جهنم. خليت الخلطة الأخرين، خليت الناس اللي كلها يكتبوا ماشي أمضي قرموا أمضي في كرته محاربة الدين. لا بعد عود عاقل شوي حضر بعد قومك الأخرين إذا قاعد يتطفق معاهم دعاة اللي يدعو إلى الله بالخير لا يتعذرهم دير الخلطة. لا تنسى بعد من صالح دعاءك الخلطة الأخرين ما تجي تخليهم شي. أحزاب يظل الواحد معدل مهرجان ما سمى فوله ولا أحمد مولانا ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بمعروف ولا نهى عن منكر ولا تحلالكم تجبروني حزب واحد أهموري تاني يطالبوا بتطبيق شرع الله. الأحزاب أهموري تاني تخطات 60 ما هي طاهرة. لكم تجبروا واحد من الحق من الشراء اللي يقولوا وعلنوا يوقف لقر مهرجان عام وحق عام. براني ما عين على زمن الانتخابات، زمن الانتخابات الناس تجن. ما تقول للمرشح لأنه يحليهم أصحى ما جاب لك 10 مصاحب، ولا تقول له اعلنوا انه يعود امام السيد ما كبر وزنه سابق الوقت بان الله اللي قلت الله كيف حد رقم مقبول يهرب العين عليه الله يلزم الله كلمه في الانتخابات. حلالكم تجبروا حزب يرفع المصحف ويقول انني اطالب بتطبيق هذا الكتاب. إذا تتكلم وظل يتكلم وره وديني أيوة أنت لي سوق يسوق على الدين يقول لك تبقى لي ديننا الحنيف. أنت تعرف حكم الاستبراء واحدة جاي سدوش تعرف شتواتي إذا هو ما قد تقرى الاستبراء ولا يعرف كيف يدخل المسجد والمرحاض. ومع ذلك كما قال ديننا الحكمة في شريعتنا الغراء وانت تعرفها يا خي. الله يحلم 60 حزب كانت موريتانيا غريبة انت لا تحلف تقول 60 حزب وتتلب انها طاهرة والاهر موريتانيا في البادية مكاشف لها عنا من الاحزاب المزارجة. احنا الليلة ياك ما فينا الاحزاب هو مات للصدرانة ما تحت حزب يا الله يمرق منهم السكان يحكم النصار. اللي موجود من الزبن الاحزاب ما يقدر يعطرني شمع واجب في النصار. هذا من الاحزاب اللي ما فيهم يحزب واحد في علمي بعد يرفع رايه المطالبه بشرع الله. اياك يستقلوا من الشيء اللي هو الا الاعتدال وماده تعود من التكايسه وتعود ماده متكايسه ومن عدوا الباطل ما هم متكايسين. احنا يا الله هم اللي متكايسين ما العدل شي خاسر ولا نتخطوا حدود الله يا غيري. أنت ما أنك مستحين عدانا شو حتشاف موريتاني يعرف أن الله يخن عدو مومني حتشاف راجل من نيو وقدر الله يترك اختير وتحقره واقع نحن أركب من الكار وني يخلق الدقديق ده هو مولى الكار له يقدر لك بعشرة. شوف المعركة ده هو لك الجهاد الأكبر الجهاد الأكبر ده هو لك الراجل يزبد الراجل محترم يقول له قلت لك دمر يجيب الدقديق يقول له ما انا ما بقى لك شيء ونين يكرر الكار ويقول له قيم يقول ما تحرك منه خارج يخرج ويا هو لك انفضح والبس والشق وتريد الطاعز هو انكسر ويا ما لك الخريطه كامله متقدمه ما تيجي الخبره مسديه والبصاجه حاصر عليهم وين الوتاد قابلهم الاقبال لهي لك معركه وبالوا فيها الابطال والشماشينه ولا تجبر همساس شعري ما هو 10 قادي غير نيت لا تروا تدين مولا ما ترج. هذه هي موريتانيا إن كنتم لا تعلمون. هذا هو الحق هو واقع الواقع. إحنا أقوياء ما يقدر به اسم بوكلارك وتسمع حسه قال فليان ما إلا إذا قال فليان قاعد كريع ما هو قبل يسمعك ريع هو قال قال انك ريع ابوك انه ما هم سقم ريعك انت بيا قدري عدل ديقه على سبتك ريع ابوه قد عود قاع ما في الفين لوالك هو تقول ايوه سبحان الله ترعى رعيهم ولي موريتاني قال علمني بها مولا انا لوالنا مارس شميك راعي اخبارك تقول له شيء انت لا ولن يشوف بوليس يقول ما راعي يا ملازم والي لا هو اللي مشلف ويبان ما هو هاني ما هو قابل بوه اسمه كراعو يا غير بعدين يسمه دي مولانا هو يطوشة الواحد منا يندمق ويدمقوه البوليس ويقفلوا عليه ينقال هو ماله لا قال انه كان له يبني هون قصرة جاوه القرن وقالوا لي يوقف قال انه والله ما يوقف ويبانوا كردوه وقبوات يرنجي لي تشبع لي في الحبس يقول لك يا خي حكمون يا العالم مولانا وبالله وعليه بحمار يدنا ثبتنا ولو على وصف يدلهم يشوفوا اللي هناك ولا يبقى وزير ولا مسؤول ما توسط فين داره هو ما تقدر تدقدق لا قاع ما يقدر يتعالوا هذين لا هو لكم بطل ايوا نجي مع صباح وتقول له هذا حرام ولا ما يتواصل يقول لك اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ثم رجاوك القرض يا امس وتيتك ما طمعان ما لهم قالوا لك توقف الدار وبيت تصنعها يا هي اولي الامر استبريده من موريتاني يقول لك لك صح ما عندنا مش خايفين يا ابويا لعلنا عصام ولا انت كان لا يدقق الشاش راسك على سبة ويمر وما هو لكم لا تواقف عند بريت تضحك الدنيا يا ابويا ما قادي لك شيء وانت تضحك امور الاخره هو لك انت باع الدنيا ولي ايوه انتهى الوقت ايوه ليلة غدا ان شاء الله هم على اخضر يحد كامل ما هو اخضر لمكم اصفر ولمكم احمر لا يجي